أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، مترنمين بذلك البيت الذي جعلنا فيه نسبة إلى آباء نشرف بأن نكون أبناءهم، ونتمنى أن يحشرنا الله تبارك وتعالى معهم، مع الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حين نلقاه فنقول له: يا رسول الله، لازلنا ثابتين على سنتك بإذن الله عز وجل، نذود عنها وندافع عن تلك النجوم التي تلتمع في سماء حياتنا، إنهم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذين نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة حبيبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وليبقوا في حياتنا وفي ذاكرة التاريخ. نذكرهم ونترضى عليهم ونستغفر الله لهم أكثر من ذكرنا لآبائنا. فارتباطنا بأحدهم ليس ارتباط نسب يزول أو ينسى مع الأيام، بل هو ارتباط صهرنا في بوتقة واحدة، هي بوتقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك البوتقة التي اجتمع فيها في آن معا من كان يتناحر مع صاحبه ويقتله، وكما قلنا ونكرر، من أجل فرس سبق فرسه، ولكن في لحظة واحدة ها هو يتنازل لأخيه عن شطر ماله، أو يقدم له إحدى زوجتيه عن طيب خاطر، كل ذلك امتثالا لأمر الله وأمر الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل ذلك مترنمين مرددين لذلك البيت الذي ما درى صاحبه أننا سنفخر به وسنردده، ولكن بنسبة وبصورة أخرى: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أحبتنا في الله، لازال الحديث عن المصانع، كما اعتدنا أن نقول إنها مصانع الرجال، ولازلنا وكما اعتدنا أيضا نعد العدة ونبني أساسات هذا المصنع، حتى إذا خرج أحدهم مختوما بهذا الخاتم وقد تدرب في هذا المصنع ونظر إلى من عاشوا ونظرنا في حياتهم وقلبنا صفحات تاريخهم، افتخرنا بهم وقلنا: نعم، أولئك آبائي. لازال حديثنا عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. تكلمنا في حلقات سابقة ولازال الحديث متصلا بنا بإذن الله تبارك وتعالى عن علو همة ذلك الجيل، ذلك الجيل الفريد على وجه الخصوص دون بقية الأجيال، إنه جيل أصحاب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين رأوا بأعينهم تنزل الوحي. ولكن حديثنا في هذه الليلة وللأسف يتسم ببعض المرارة وبغصة تغلق حلوقنا والدمع يسابق إلى المحاجر لهذه الجبال، الجبال الشامخة التي وللأسف بات بعض الأقزام في هذا الزمن يحاولون التطاول على هذه القمم العالية، أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن هذا في مكان يدعى فيه محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل ونعلم يقينا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مستوطنة في القلوب، ولكن التلبيس، الغش، الخداع، كلمات يراد بها غير الحق، نظرات إلى سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالأعين الحقيقية، إنها أعين مزيفة، أعين خائنة وضعت الدسيسة وقلبت في صفحات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نظرة رجل حاقد أو شخص أراد الانتقام أو رجل أراد أن يضع ويدس السم، حتى أن بعضهم يجترئ يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتكلم عن أمهات المؤمنين ليصف أحد البيوت الطاهرة التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات بأن هذا البيت كان مكانا ومرتعا لأهل اللهو والغرام، وآخر يتكلم عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، وأعتذر عن قول هذه الكلمة، ولكنها قيلت أرجوز حين يتكلم عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم بصورة المتبجح، ولا أدري كيف يمكن أن يرد على مثل هذا، فالشيء ذي الوزن أو ذي الثقل هو الذي يرد عليه، ولكن للأسف أحوجونا أن نقف على هذه الشبه التافية حين يجترئ أحدهم ويقول الحياة السرية لأشهر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتجرأ هذا الرجل ولا أجد وصفا لأصفه به ليتكلم عن خمسة من الأعلام، خمسة من الجبال، خمسة من الشموس اللامعة في حياة أمتنا، على رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في طيات الحديث كلام عن ابن عباس وعن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم هجمه في طرف آخر وبمصطلحات عصرية، هذه المصطلحات استخدمت الآن بقالب عصري لتهاجم شخصيات معينة، فيجترئ أحدهم أيضا على سبيل المثال للحصر ليتكلم عن جبل شامخ، عن سيف سله الله تبارك وتعالى ليكون نارا على أعداء الله تبارك وتعالى، إنه خالد رضي الله عنه وأرضاه، فيصفه بكلمات اعتدناها في معجم هذا الزمن، معجم المتهجمين على الإسلام، فها هو يقول مجرم حرب. وتارة أخرى يصفه بأنه يكذب على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى يقول هذا المتعطش للدماء، وغيرها من التهم والافتراءات التي لا أصل لها. ولكن للأسف أحوجونا أن نقف أمام هذه التهم، ولكن من المحن كما قلنا ورددنا في الحلقة الماضية تأتي المنح الربانية. هذه محنة فعلا، ولكن المنحة في أننا سنذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ويكتب لنا الأجر، ثم أن نحذى من عاطل سيرتهم ونبقى معهم ونثمر ليس في هذه الليلة بل ولليالي قادمة طويلة، نتكلم ونفند ونذكر من تاريخ أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يرفع عنهم الضيمة والظلم، ولنعلم الجميع أن الله تبارك وتعالى إنما اختارهم حين نظر في قلوب العباد لصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعندها نقول اللهم إنا نحبهم فأحبنا. أطلت كثيرا في كلامي، ولكنها المرارة والغصة التي تعتري القلوب حين نرى من يجترئ على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفاتني في بداية الحديث أن أعتذر عن التأخير الذي تأخرناه في بداية الحلقة، كان المفترض أن نبدأ في السابعة بتوقيت القاهرة تماما، ولكن تأخرنا فنرجو منكم العذر، وكان التأخير لظرف خارج عن إرادتنا جميعا. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفي الشيخ الكريم الجليل العلامة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، لعل هذه الهجمة الشرسة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا مثلا خالد بن الوليد على سبيل المثال، والكلام كان على عائشة أيضا وعلى أبو هريرة وعلى غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختار الشخصية التي يعني في هجمة شرسة عليها تحديدا الآن، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هل لنا بداية أن نقف وننظر نظرة إجلال وإكبار لهذه النجوم، ثم نتساءل لماذا هذه النجوم في السماء، لما التهجم عليها؟ الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا، فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا، وأعظمه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. فصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما رواه مسلم في صحيحه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو جلسنا معه حتى نصلي العشاء، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: نعم يا رسول الله، صلينا معك المغرب، فقلنا: لو صلينا معك العشاء؟ فقال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الصحابة أمانة لهذه الأمة لما لهم من العلم الذي يرفع النزاع ويرفع الخلاف، كما كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث أي خلاف كان المفزع وكان المرجع إليه صلوات الله وسلامه عليه. الهجمة على الصحابة من ورائها شيء كبير، هذا الشيء الكبير هو ضياع الدين كله. لأنني مثلا إذا رأيت أحدا يطعن على أبي هريرة ويتهمه بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن له هم إلا أن يأكل ويشرب، فمن أعطاه طعاما وطلب منه أي حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه التهم، كما يتهم خالد بن الوليد بأنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المقصود من هذا؟ المقصود من هذا أجاب عنه الإمام الكبير أبو زرعة الرازي أحد أئمة الحديث الكبار لما سئل عن هذا السؤال، لماذا يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: القرآن حق والسنة حق، والذي بلغنا القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يريدون أن يبطلوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ده كلام أبي زرعة الرازي. يبقى إذن أنا عندما أستجيب لأي رجل يقول الصحابي الفلاني كذاب، باختصار شديد كل الأحاديث التي رواها هذا الصحابي ستسقط أيضا بسقوطه. فإن إذا تتبعت كل الصحابة وقلت هذا يكذب وهذا محرف وهذا مزور إلى آخره، يبقى ضاعت السنة كلها. فما يبقى عندنا إلا القرآن، وكلام والقرآن في كثير من آياته مجمل يحتاج إلى السنة لتفسره. فبدل ما الآية كان لها تفسير أو اثنين أو معنى الآية دور على قولين أو ثلاثة، يصبح على 30 قولا. يعني كان في 3 أقوال للآية فقط قبل ذلك. ضاعت السنة التي رواها ذلك الصحابي بسبب هذه الفرية الصلعاء، يبقى خلاص ما بقي إلا القرآن بعربيته. لفظ العربي مطاط، ممكن يحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة. يبقى إذن تتفرق الأمة ويضيع القرآن في النهاية. يعني دعوة القرآنيين اللي هو أن السنة لا، ولا نريد إلا القرآن، المقصد الحقيقي منها هو ضياع القرآن نفسه، لكنهم لا يستطيعون أن يعني يصرفوا عن ذلك. والإمام مالك رحمة الله عليه قال كلاما فصلا في هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هؤلاء أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم فما جرؤوا وما استطاعوا، فقالوا له صحابة سوء. لما يوصف أبو هريرة أو عائشة أو ابن عباس أو ابن عبد الله بن عمرو أو خالد بن الوليد أو معاوية بن أبي سفيان أو عمرو بن العاص أو هؤلاء الصحابة اللي هو اللي فيه هجمة شرسة على هذه السلة من الصحابة، لما يوصفوا بأن هؤلاء مرتزقة أو مجرموا حرب أو كانوا يغتصبون النساء أو هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أثنى عليهم، فكان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعلم ما يقول إليه حال هؤلاء. يبقى إذن القصد من هذه، ولعلها أيضا جرأة على رب العالمين تبارك وتعالى الذي أثنى عليهم وعدلهم في القرآن بآيات كثيرة، فهذه الجرأة هي على الله تبارك وتعالى. الجرأة هو كذلك. والإمام النسائي الحقيقة له كلمة جميلة لما سئل عن رجل يسب معاوية رضي الله عنه، فقال: الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. إذن القصة كلها الحقيقة ملخصها أن يبقى سب الصحابة في بلاد السنة، وده المستغرب، أن يسب الصحابة في بلاد الروافض هذا ماشي، هم بيسبوا الصحابة لأنهم يرون أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا 7 في أكثر الأقوال عندهم. فلما يسبوا من يعتقدون فسقهم أو كفرهم قد لا يبدو الأمر غريبا، لكن يسب الصحابة في بلاد السنة ده هذا هو الشيء الغريب. نعم أستاذنا الشيخ الحبيب، لعلنا أردنا التنويه في هذا التوقيت أنه حان وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع أذان صلاة العشاء، ونعود بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. جنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ها نحن قد عدنا بعد أن رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يعني حتى لا يظن من يتابعون غربا وغربا أن موعد العشاء قد حان عندهم. فهذه من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا على هذه المائدة المباركة، مائدة الحكمة، لنتناول جميعا من شهد سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن يقطن في شرق الأرض وفي غربها، من يتكلم بالعربية وغيرهم، من يجتمعون على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدعوون جميعا ليحفلوا بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليفتخروا جميعا وهم يقولون أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جري المجامع. شيخ الحبيب، أستأذنك في سؤال فيما تفضلت به قبل قليل فيما يتعلق بأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذه الهجمة التي القصد منها هدم الدين. السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، أنتم كمسلمون وهذا يقال، أو أنتم كأصوليين وهذا يقال أيضا، مدمنين أو تستمتعون بالعيش في نظرية المؤامرة، من الذي يريد هذا الأمر؟ هذا الكلام غير واقع. فهل هذا الكلام هو من يعني فعلا إرهاصات مسألة نظرية المؤامرة، أم أن المؤامرة حقيقية وواقع؟ ومن الذي يدبر خيوط هذه المؤامرة؟ والله يعني مسألة المؤامرة نقول أن إذا طعن رجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما هو المأرب الدنيوي الذي يحصله؟ أي إنسان يتحرك لابد أن يكون لحركته هدف، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذا الدين وعندنا الأدلة القاطعة على عدالتهم وعلى فضلهم، وهناك نصوص أجمع أهل العلم على صحتها، تبجل هؤلاء وترفعهم من جهة الديانة ومن جهة المحبة لله ورسوله. فلما يأتي إنسان يطعن على هؤلاء ويتهمون في أعراضهم وفي دينهم وفي مروءتهم، فأنا ليس عندي إلا شيء من اثنين، إما أن أقول أن هذا مجنون لا يدري ما يقول، أو أن هذا رجل متآمر، لأن في الآخر هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، سقوط هذا الدين من مصلحة من؟ لا يوجد إنسان مسلم من مصلحته أن يسقط دينه، الأحكام الجزئية كلها تسقط، النصوص كلها تسقط، إنما الذي يعادي هذا الدين أعداؤه الأصليون، أي إنسان غير مسلم والذي يعادي هذا الدين، فأنا ليس عندي مناص، ومن أساء الظن بعدوه فهو معذور، حتى لو لم يكن هذا العدو فعل هذه الفعلة بالذات. يعني في مقولة يعني عند أهل العلم تقول من جرب عليه الكذب اتهم الصدق، لأنه مجرب عليه الكذب. فأنا النهاردة يعني رجل يفعل مثل هذا وأنا لا أجد له محملا إطلاقا، لا أجد محملا، يعني هو لو في كسب دنيوي أنا أعرفه، ممكن رجل بيأكل آخرته بدنيا ماذا ماشي، لكن أنا أمام رجل يريد أن يسقط الدين، فأنا ليس هناك أي مصلحة لإسقاط الدين إلا من عدو لهذا الدين. نعم، فهو ده يعني زدت أقول هو يعني من أساء الظن بعدوه فهو معذور، ليه؟ لأن العداوة قرينة ظاهرة أستطيع أن أعلق الحكم عليها. نعم. طيب أمر آخر شيخنا الحبيب، لعلهم أيضا يتجرؤون ويذهبون إلى أبعد من ذلك ويقولون قد نقبل منكم بأن الله تبارك وتعالى اصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم لرسالته، لكن هل دفاعكم المستميت عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو ادعاء لعصمتهم أو نسج لأمور هي قد تكون في بعض الأحيان أبعد ما تكون عن البشر؟ وهذا الكلام أيضا يردده أمثال هؤلاء السفهاء، واعذرني في مثل هذه العبارة. والله الكلام ده يرد علينا إذا نحن ادعينا عصمتهم، لكن نحن ما ادعيناها ولا هم ادعوها. كيف وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وحتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في صحابة خطأ بعضهم بعضا. ومثلا عندنا مثلا في قضية التحكيم وقضية قتال علي ومعاوية، أهل السنة يقولون أخطأ معاوية رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه على حق، فما فيش حد يقول إن فلان معصوم. الكلام ده لو أنا ادعيت قلت لا يجوز لأحد قط أن يتعاقب صحابيا أو أن يقول إن صحابي ده معصوم وأنه لا يخطئ، الكلام ده يرد عليه مثل هذا. لكن نحن نقول هم بشر، لكنهم صفوة البشر، لا يوجد في أصحاب الأنبياء جميعا من يضاهيهم، يعني في أصحاب موسى عليه السلام. الله عز وجل قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ولم تكن الآية واختار موسى من قومه، إنما اختار موسى قومه، بما يدل على أن هؤلاء هم الخلاصة الذين أخذهم، هم 70 الخلاصة الذين أخذهم موسى عليه السلام لمناجاة رب العالمين تبارك وتعالى. فلما ذهب هؤلاء إلى الطور ونحن نعلم دعواهم، ماذا طلبوا موسى عليه السلام؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما أخذتهم الصاعقة ذكرهم موسى عليه السلام بصفة، قال: وصف موسى عليه السلام هؤلاء بأنهم سفهاء، بأنهم سفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. طب هم دول 70، يعني أفضل 70 في بني إسرائيل سفهاء. وقصة طبعا الحواريين وطلب المائدة من عيسى عليه السلام بخلاف مثلا قول المقداد الأسود لما النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الأنصار إلى غزوة من غزوات، والمقداد كما نعلم من السابقين الأولين المهاجرين تكلم، فلما رأى سعد بن معاذ أنه يعني الأنصار فقال قائلهم: أنا علي الأنصار أتحدث، والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا اذهب أنت وربك فقاتلة، إنها هنا قاعدون. الصحابة يعني ليس أو كما قال عبد الله، أما قال عمرو بن العاص حين قال: لا أجر لا أستطيع أن أصفه لكم لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو الذي يتكلمون عنه، وحديث عروة بن مسعود الثقفي كان لا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده. فهؤلاء الصحابة لا يوجد نبي بعثه الله عز وجل إلى طائفة من البشر له أصحاب مثل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم بشر يصيب ويخطئ ولكنهم صفوة البشر صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب شيخنا الحبيب، لعلي في هذه يعني وقد تكلمت عن قضية الخطاب الذي قاله موسى عليه السلام عن أصحابه وعمن كانوا معه، ثم نأتي إلى هذا الوصف الذي نقرأه على صفحات الجرائد في بلاد دينها الرسمي الإسلام، وبلاد تتدين بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نجد وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية الكلام، أمر يعني يندى له الجبين. يعني إن كنت واصفا شخصا وأردت أن يكون النقد كما يقولون ويزعمون، وهذه الكلمة التي أصبحت ممجوجة ومطاطة، قضية الموضوعية، نريد أن تكون المسألة موضوعية، هل من الموضوعية أن يجتري أحد على أم المؤمنين فيقول أن بيتها كان للملاء؟ هل من الموضوعية أن نصف أبو هريرة رضي الله عنه بأنه كان رجوز عياذا بالله؟ هل من الموضوعية أن نتجرأ ونصف خالد بن الوليد فنقول مجرم حرب؟ يعني هذه الكلمات الرنانة الضخمة الإعلامية طبعا. ولعلي أقف يعني سنتكلم عن أبو هريرة وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن أريد أن أفرد الكلام عن خالد في هذه الليلة إذا أذنت لي شيخنا. كلمة مجرم حرب، هذه الكلمة التي تدق على وتر حساس في زمن أصبحت الطنطنة والتطبيل والدندنة على الإرهاب، على الأصوليين، على المسلمين الذين جاءوا بلباس الحرب وجاءوا وأشداقهم تقطر دما. فالكلام بكلمة مجرم حرب تحديدا لها مغزى، هل يليق أن يكون هذا من باب الأدب والكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أي شخص أنا أناقشه بموضوعية زعمه فضلا عن أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله المسألة دي أصلها يعني فرع على أصل، وهذا الأصل غير موجود. لأن من المعلوم أنني إذا كنت أقدر رجلا وأوقره أنني أتجمل معه في الخطاب نظرا لمكانته ونظرا لفضله، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم رصيد عند هؤلاء المتكلمين، فهم ينظرون إليهم كأنهم بشر عاديين جدا ليس لهم فضيلة، أو لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبوه. فطبعا يعني القضية دي بناها على تهمة. نعم. على تهمة يعني هو اتهم ابتداءً. طبعا هو اتهم نظرا، والعجيب الشيء العجيب اللي أنا عايز أنبه عليه إن هؤلاء بين طرفي نقيض، إذا أراد أن يذم مثلا خالدا احتج بالبخاري، والآخر إذا أراد أن يبرئ كذب البخاري. هذه ده العجيب. يعني يقول لك بدعوة تنزيه الصحابة وتبجيل الصحابة، أنا لا أتصور مثلا أن يبقى فيه حديث حتى وإن كان رواه البخاري أو رواه مسلم واتفقت الأمة جميعا على صحة حديث، يقول لك لكن هذا الحديث يشتم منه أنه فيه غض من فلان، يبقى الحديث غير صحيح. فإذا احتاج أن يطعن على فلان يقول لك الحديث ده في البخاري. فهم على طرفي نقيض لا يتحركون على أي أصول علمية. فهو المسألة يعني لا تستطيع أن تضبطه أو تقاومه لا إطلاقا، إنما هو الهوى، والهوى يهوي بصاحبه ولذلك تجي يتخبط. يعني هذا الذي يتكلم مثلا في ذم خالد الوليد رضي الله عن خالد مع ما له من المأثرة ومع ما امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري أو من حيث يدري. يعني هو النهاردة عندما احنا يقول احنا أصبحنا مسألة من حيث لا يدرون إحسان ظن بأناس لا يستحقونه، هو لأنه يعني أو على الأقل خلينا نقول أنهم إن لم يكونوا أرادوا الهجمة على النبي ولكن هم مغفلين لدرجة أنهم يسيرون يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدري مسير. لأن أنا عايز أقول هو النهاردة يعني ولنعرض مثلا كلمة مجرم حرب، هو ده جاب الكلمة دي منين أو لماذا كانت هذه التهمة؟ لقصة بني جزيمة. قصة بني جزيمة هذه روى خبرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى بني جزيمة يدعوهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. فشرع خالد رضي الله عنه فيهم تقتيلا، وبعد ذلك قال من كان معه أسير فليقتله. قال عبد الله بن عمر روى الخبر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل واحد من أصحابي أسيره. فلما بلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد مرتين، كما في صحيح البخاري وفي مستخرج الإسماعيلي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عذر خالدا وودى القتل. طيب إن هنا محل الشاهد أن هؤلاء يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان خالد كما يقولون مجرم حرب وعند سهوة القتل فلما لم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبقاه راضيا بفعله؟ يبقى ده طعن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في أنه أبقى خالدا مع وجود هذه الجريمة التي ارتكبها. لكن لماذا لم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا؟ لأن كلمة صبأ في الأصل في ذلك الزمان كانت تطلق في موضع الذم. كانت قريش إذا أسلم إنسان يقولون صبأ بمعنى كفر. وإحنا عندنا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أسر ثمامة ابن أسال الحنفي، لما خيل النبي عليه الصلاة والسلام أسرت ثمامة ابن أسال الحنفي وجيء به وربطوه في سارية المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال خذ منه ما شئت أو سل تعطى من في المال. فتركه ثم رجع إليه في اليوم التالي وسأله ماذا عندك ثمامة؟ فأجاب بنفس الإجابة ثلاثة أيام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فذهب ثمامة وانطلق حتى وجد ماء اغتسل ثم رجع فأسلم. فقال يا رسول الله إني أردت أن أعتمر فأخذتني خيلك، فماذا تأمرني؟ قال اذهب فاعتمر. فلما دخل مكة قالوا له يا ثمامة أصبوت، يعني كفرت، كفرت بدينك وأسلمت، أصبوت يا ثمامة؟ قال لا ولكني أسلمت، والله لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كلمة صبأ معناها كفر. فخالد رضي الله عنه إنما كفروا بدين أبائهم، كفروا بدين أبائهم، لكن اللفظة كانت تطلق على موهمة معنى كفر، صبأ معنى كفر. عشان كده ابن عمر رضي الله عنهما فسر في نفس الحديث قال ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. نعم. فلأجل هذا خالد بن الوليد أغار عليهم وقتلهم. يبقى إذن في شبهة مهمة عند خالد، وهي أن هؤلاء الناس ذهب يدعوه إلى الإسلام فرأى أنهم يصرون على الكفر. أسلموا قالوا صبأنا، صبأنا معنا كفرنا. خلاص. فإذا رأى خالد رضي الله عنه أنهم مصرون على كفرهم، لأجل هذا لم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شبهة حالة دون يعني عزله أو دون مؤاخذته، سوى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد. نعم. وطبعا هناك رواية أخرى تبع الحديث ده، تبع يعني في رواها ابن جرير الطبري وغيره، تقول إن خالد الوليد لما دخل عليهم قالوا له نحن مسلمون ونحن نصلي ونبني المساجد والكلام ده، فطمأنهم وقال خلاص حيث أنكم يعني مسلمون كل رجل يضع سلاح. فلما وضعوا الأسلحة إذا بخالد يقيدهم ويقتلهم جميعا عن بكرة أبي. طبعا هذه الرواية رواية باطلة لا تصح. طيب لعل هذا الأمر إذا أنت لي يعني قضية الكلام عن أسانيد التاريخ والاعتماد عليها، ولكن أستاذنك في نقطة شيخنا قبل أن نكمل الكلام عن قضية هذه النقطة مجرم حرب، معي مجموعة من الاتصالات لعلها تعرض نفس الكلام، نتلقى الاتصالات سويا ثم نعود مرة أخرى لإكمال هذه النقطة. طيب. معنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. الله يبارك في حضرتك ومرحبا بفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الله يحفظك. معك حمد من كفر الشيخ. حياك الله خير. والله يا شيخنا إن في القلب مرارة، وشيء يوجع القلب عندما نرى الهجوم من كل اتجاه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي سؤالا لحضرتكم عشان أنا مش عايز أخذ وقت حساسيتك كتير. من المسؤول عن كل ما ينشر في الجرائد اليومية أو الصحف القومية أو النشرات الصفة اللي بنشرفها، وإيه موقف مجمع البحوث الإسلامية فيما يحدث؟ لأن أنا لاحظت أن في شيء غريب بيحصل، أن الناس اللي بتقرأ هذا الكلام أو بتتحدث عنه وكان حتى لا يتغير غيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث لهم أي تأثير، كأن الأمر لا يعنيه. نعم. وهناك ميوعة في التصدي أحيانا لما ينشر، فلدرجة أن أحد علماء الأزهر كان يتحدث مرة عن الشيعة فقال أن نقد الشيعة لا يجوز لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتناسى كل الهجوم على الصحابة الذي يصدر عن هؤلاء الباطنة. نعم. بقي سؤال أخير لو فيه وقت حضرتك، وهو خارج موضوع الحلقة شوية. لا أنا أستأذنك، أنا يعني أعتذر منك عن تلقي السؤال، ولعل ضيق الوقت وكثرة المحاور التي نود نقاشها تحتاج منا إلى وقفة متأنية مع كل واحد منها، فأعتذر منك عن تلقي أي سؤال في خارج موضوع الحلقة، فأقبل عذري أخي الحبيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الحبيب. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا شيخ. الله يسلمك. جزاكم الله خير. وإياك جزاك الله خير. عما تقولون به. والله يا أخي إن إحنا سعدنا جدا جدا بهذه القناة. ولو سمحت لي لو أكلم فضيلة الشيخ أبو إسحاق. يسمعك الشيخ، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، والله أنا من تلامذتك عبر الأسرة الكاسيت ومن مستمعين إليك باستمرار. والله يا فضيلة الشيخ من يعني جزاك الله خيرا، ونتمنى ان يعني تزيد من مجهوداتك في هذه الدعوه، في هذه الدعوه التعليميه اكثر. تعلمت من فضيلتك كثير جدا جدا يعني. الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله. وجزاك الله الف خير يا شيخ. بارك الله. ولينا يعني طلب عند فضيلتك. تفضل. والله يا شيخ احنا برضو يعني من الناس اللي كنا دايما يحسنا بالخير عليك، برضو الشيخ محمد الزغوي، يعني يا ريت لو حضرتك لو تفضلت واستبسطوه برضو نستفيد من علمه كمان بالإضافة لحضرتك يعني. نسأل الله أن يقدر الخير إن شاء الله. شكرا لك أخي الحبيب، الله يجزيك خير. إذا كان في معنا اتصال، إذا كان في معنا اتصالات أرجو من الإخوة في الكنترول اللي يحاولوا يطلب من الإخوة أن تكون الاتصالات محصورة في موضوع الحلقة. ولعلي أعود لسؤال أخي الأخ حمدي اللي اتصل قبل قليل من كفر الشيخ. إحنا قلنا لما أشرنا إلى قبل أن نقول عن قضية نشر من المسؤول عن نشر مثل هذه الأمور والكلام عن الرافضة وعن غيرهم القضية، لعلنا إحنا نريد الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصد هذه الهجمة التي أصبحت للأسف ليست من جبهة واحدة، ليست من هذه الجبهة فقط، بل هذه أصبحت جبهة واحدة من ضمن جبهات القصد منها كما تفضلت في بداية الحلقة شيخنا الحبيب، هدم الدين من أساسه، هدم الدين من أساسه. إن كانوا هم اشتهروا بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نبرأ إلى الله عز وجل قطعا من كل ما يقولون، ولكن الأسماء التي قرأناها كتبت هذه الكلمات التي فيها أكبر هجمة على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بأقلام تدعي أنها من أهل السنة والجماعة للأسف. فأعتقد أن كل من يقف في خندق يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا رافضة أو سواء كانوا من المستشرقين أو سواء كانوا من الكفار صراحة أو كانوا يدعون أنهم ينتمون إلى أهل السنة والجماعة، ولكن وقفوا ليتجرأوا بأقلامهم وبألسنتهم على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هم معنا في صف خصومة قطعا. نعم. هذا بلا شك يعني. وبعدين برضو الأخ يعني يقول يعني دور الأزهر، أنا قرأت أمس في جريدة الأهرام أن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع وقرر رفع دعوة بخصوص هذا الأمر، فنرجو أن هذه الدعوة الحقيقة تجد طريقا إلى يعني تنفيذ عملي. نعم. التنفيذ العملي ليه؟ لأن لو ترك الأمر هكذا في إشكالية كبيرة جدا، وهي إذا سب الصحابة على صفحات الجرائد وترك الأمر بيحصل فيه تذمر عند الناس، لكن ما فيش حد يقدر يعمل حاجة، فبالتالي خلاص دي المرحلة الأولى، يسمع السب وهو ممتعد، المرحلة الثانية يسمع السب ولا يتغير، المرحلة الثالثة يسب. نعم. يعني يجرئون الناس ويستهترون على سب الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم الإسلام كما قال الإمام النسائي رحمة الله عليه. نعم. قال إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام، هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. فلو جاز أن يسقط أبو هريرة مثلا تسقط معه 5000 حديث، هي عدة مال أبي هريرة في أكبر مسند مسانيد الإسلام هو مسند بقيب مخلد. نعم. وكم من الأحاديث أسست على حديث أبي هريرة، الأحكام أسست على حديث أبي هريرة، خذ هكذا دواليك، كل صحابي يسقط وتسقط معه جملة الأحاديث، إذن المسألة كلها ستنتهي. نعم. بسقوط الدين كله. جميل جدا. نعم. أعود إلى المحور ولكن أستاذنك في مكالمتين. نعم. نأخذهم ثم نقف مع فضيلتك لإكمال بقية المحاور حتى لا تتفلت منا خيوط هذا الموضوع الهام والمهم في آن معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل. شيخ جزاك الله خيرا، ويعني والله أنا هرب الكلام مني يعني، لكن أنا متصل بحضرتك في نفسي شيء يعني أود أن أقوله ليك. تفضل. حضرتك سمعني؟ نعم أسمعك يا أخي. أنا يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالولد ثم بالبنت، فأحسست فيهم بإحساس الحب اللي لم أحسه من قبل يعني، ولكن لما رزقني الله يعني شفت حضرتك وسمعتك، فوالله انا حبيت ان اتصل بيك على الهواء عشان كل الناس تسمع الكلام اللي انا هقوله ده، لعله يكون لي يوم القيامه حجه يعني. انا والله بحب ابني وبنتي اكتر من اي حد في الدنيا، لكن والله اني بحبك اكتر منهم هما الاثنين. الله يحفظك. والله اني لو طلبوا مني ان ادي من عمري لحد ما اديه غير ليك، ادي ابني ولا بنتي هعطيه ليك. يعني أسألك بس بالله إنك تدعي لهم وتدعي لي. ربنا يهديهم لك. ربنا يهديهم. وأنا بس لي سؤال صغير عند حضرتك، حكم استعمال أنا عندي محل طاولة. أخي الحبيب، يعني أنا أشكر لك هذه المداخلة وهذه اللفتة الطيبة ومحبتك الخالصة للشيخ، وكلنا كذلك نحبه في الله عز وجل، ولكن أستأذنك أن بالنسبة للسؤال، لأن الأسئلة عندنا تكون فقط في محاور هذه الحلقة، وجزاك الله خير. معنا اتصال آخر من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ. الله يجزاك خير. نحب الشيخ الحميني في الله. الله يبارك فيك. أحبك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. المشكلة يا شيخ الآن بالنسبة للشيعة الآن، وهذا عقيدة عندهم يعني سب الصحابة عقيدة هذا عندهم في كتبهم يعني زي مثل الكافي، هذا أعظم كتاب عندهم يعني يعتبر مثل البخاري عند أهل السنة. فإذا كان هذا الأصل عندهم هو عقيدة سب الصحابة، ف يعني لا ما نستغرب الشيء هذا. لكن المسألة الآن، المشكلة الآن ماذا فعل؟ يعني القنوات الآن عندنا القنوات الإسلامية الآن يعني قليلة جدا مثل المجد، لكن القنوات أكثر القنوات الآن أغاني أو قنوات أفلام. نعم. هو القصد أخي الحبيب، أخي الحبيب وصلت رسالته جزاك الله خيرا. يعني هو قطعا نحن هذه هذه الكلمة التي تفضلت بها آخرا حول القنوات الفضائية هي زيادة في العبء والمسؤولية علينا، لأن تقديم سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا البرنامج الذي نفتخر بأن يكون عن أبائنا فعلا وهم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم من سار على نهجهم وغيرها من القنوات مثل قناة المجد كما ذكر أخونا الفاضل وغيرها من القنوات تصب في ذات المصب. يعني نتمنى أن تتكاتف الجهود، وهذا ما نسعى إليه بإذن الله عز وجل، أن نقدم الصورة الحقيقية والمشرقة من سيرة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أستأذن في أن أعود إلى السؤال الذي كنا نتكلم فيه قبل أن نتلقى اتصالات. تفضلت وذكرت وأنا أعتذر للمقاطعة الإمام الطبري في تاريخه، وذكرت قبلها الكلام عن الإمام البخاري والأسانيد التي تأتينا. حين تأتينا الحديث موثقة، وأعني بذلك أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهم من هؤلاء الأعلام، ثم تأتينا أسانيد تتعلق ليست بالأحاديث إنما بالتاريخ من إمام مثل الإمام الطبري وغيرها من كتب التاريخ، كيف يمكن أن نعرض هذه لتلك أو نتعامل في الجمع بينهما، أو كيف يمكن التعامل مع الأسانيد التاريخية أصلا؟ أيهما مقدم عندنا في الميزان حين نعرض ونسلط الضوء على حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى حياة الصحابة؟ هل التحكيم يكون أصلا للأحاديث أم للأسانيد المتعلقة بالجانب التاريخية؟ نعم، هو أنا بس عايز أنبه على مسألة مهمة، وهي كيف تجمع أحداث التاريخ. نعم. من الذي يروي الوقائع؟ يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن فيه حدثت حادثة كبيرة في بلد ما، زي الآن الصحفيون أرادوا أن يغطوا واقعة من الوقائع، بيذهب لأي إنسان في موقع الحدث، أنت اسمك إيه؟ اسمي فلان. إما إيه اللي جرى؟ يقول له جرى كذا كذا كذا كذا، خلاص؟ فبيكتب، خلاص؟ يسأل واحد تاني، أنت إيه اللي جرى؟ يقول له كذا كذا كذا، طيب اسمك إيه؟ اسمي فلان. طيب هذا الفلان الذي قصه، هل الصحفي يعرف عنه شيئا من الضبط والإتقان والعدالة؟ وهل هو صادق ولا مبالغ ولا غير؟ وقائع التاريخ كثير منها رؤية هكذا، بالذات في مسائل الخصومات اللي الإنسان المنصف قد يجور، يعني الإنسان المنصف قد يجور في في في مسائل الخصومات، فما بالك بغير المنصف، فما بالك بغير المنصف إذا كان كذابا أو كان مفتريا. عشان كده الإمام ابن جرير رحمة الله عليه صاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك، منهجه في التاريخ بخلاف منهجه مثلا في كتاب زي تهذيب الآثار. تهذيب الآثار ككتاب لابن جرير نفسه متعلق باستنباط الأحكام الشرعية، فيأتي بالخبر يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين يقول هذا بإسناده هو. نعم طبعا بإسناده هو، يقول هذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب على مذهب الآخرين أن يكون سقيما غير صحيح للعلل الآتية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعدين يبتدي يرد العلل دي علة علة. نعم. ده ليه؟ لأن ده متعلق بالأحكام الشرعية الجزئية. أما في التاريخ الذي يرويه بسنده أيضا، فإنه قال في آخر مقدمة التاريخ، يقول ولعل قارئا يقرأ خبرا يستنكره أو يسمع أثرا يستشنعه، فليعلم أن هذا ليس من قبلنا وإنما نحن أدينا ما وصل إلينا. فالإمام الطبري يقول أنا بريء من عهدة أي خبر تقرأه تجده منكرا، لأنما أنا أقص، نقلت، أخذت من الناس ونقلت بأمانة كما أخذت. فدي مهمة المؤرخ. أسانيد الطبري، الأسانيد اللي موجودة في التاريخ كثير منها أسانيد ساقطة، يعني مثلا ولنمثل لأسانيد الطبري بالقصة اللي احنا اللي الطبري ذكرها دي اللي هي قصة ان خالد الوليد لما لقي زعماء بني جديمة قالوا له ان احنا نحن مسلمون ونحن نصلي ونبني المساجد، قالوا خلاص طب منكم كده يبقى خلاص انتهت المسألة، وضعوا السلاح فربطهم ثم قتلهم جميعا. هذه الرواية التي جاءت دي الرواية اللي جاءت عند الطبري وغير الرواية اللي احنا ذكرناها قبل غير رواية البخاري. طيب أستاذنا قبل أن نجمع ما بين الروايتين رواية الحديث ورواية الجانب التاريخي نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل لنستأنف وإياكم هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أولئك آبائي مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. الحكمة ذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء، هي فعل ما ينبغي بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، يشترط لها الإخلاص، وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. شعار موفق هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به. وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور. لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل. القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا. أنا أهني لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله، يعني محلي ودولي. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله وكفى بها من نعم. نحن المسلمين أولى بهذا كله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا. ينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل. نسأل الله أن نكون ممن يبسطنا الحق، والقوة التي تساندنا هي قوة أهل العلم أمثلك. أنا منكم وأنتم مني. أنا أحبكم في الله. هذا كلام نهائي. وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى الحكمة. منتدى الحكمة يأتيكم في الأوقات التالية فقط على قناة الحكمة الفضائية. قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. أحبتنا في الله نجدد بكم الترحيب، فحياكم الله وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقيكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج رفعنا له شعارا مفتخرين بآبائنا الحقيقيين الذين يجمعنا بهم نسب هو الأقوى على الإطلاق، إنه نسب الدين، إنهم الذين نفتخر ونقول عنهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. كان حديثي مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني قبل قليل عن التفريق ما بين الأحاديث وأسانيد الأحاديث وما بين الأسانيد المتعلقة بالجانب التاريخي أو النقل التاريخي. وقبل أن أعود للشيخ الفاضل، معي اتصال من الدكتور عبد الرحمن فودة، نتلقى الاتصال ثم نعود لإكمال السؤال. شيخ الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ الحبيب. الحمد لله على سلامتي. سلمك الله على رفيق شيخنا الغالي. الله يحفظك. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. جزاك الله خير. أحييك يا شيخنا الحبيب. بارك الله فيك. وأحيي أخانا إبراهيم على اختيار الموضوع، وأؤكد أن الحديث عن الرموز المضيئة من حياة سلف الأمة في غاية الأهمية، لا سيما للشباب الذي انغمس في وسائل الله وبعد عن معالي الأمور، وطبعا للأسف الشديد ارتمى في أحضان السفاسف. وكذلك هو مهم جدا لأشباه الرجال أو الأقزام أو الغربان كما يحلو لحضرتك أن تسميهم، حتى يعرف هؤلاء من هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، لعلهم يرجعون إلى جادة الصواب. يعني ما أثاره هذا القزم هو من باب يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فما من محاولة من محاولات الدس والحقد إلا يترتب عليها شيء نافع للأمة. وهؤلاء الأقزام أو الغربان يفتحون المجال لشيوخنا وعلمائنا الفضلاء لحديث مستفيض عن الأعلام بحق. ومن هؤلاء الأعلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، مسلول على أعداء الله عز وجل. يسمع هؤلاء ما قال عمرو بن العاص: ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد أحدا في حربه منذ أسلمنا. خالد الذي أتى على اللات والعزة فقال: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك وكثر أنفها بالفأس. خالد الذي كتب إلى الفرس: إن معي جندا يحبون القتل كما تحب فارس الخمر. خالد في يوم مؤتة اندق في يده 9 أسياف فصبرت في يده صفيحة يمانية. خالد رضي الله تعالى عنه لما احتضر بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء ولا نامت أعين هؤلاء، ولا تمتعوا براحة أبدا، لأنهم نالوا من الصحابة الكرام ويريدون أن ينالوا من كبار الصحابة ومن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. أنا الحقيقة أود أن أستمتع وأدع الجمهور الكريم يستمتع بحديث حضرتك ويعني مداخلات أخينا إبراهيم حفظه الله، وبارك الله لنا فيكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. جزيت الجنة يا محمد. شكرا لك شيخ الحبيب دكتور عبد الرحمن فودة على هذه المداخلة الكريمة التي ذكر فيها طرفا ونتفا من الكلام عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. وإن كنت اتفقت مع شيخ الحبيب أبو إسحاق الحويني أن الكلام عن خالد سيكون ردا لهذه الشبه التي ذكروها، والكلام عن ترجمة خالد لها مكانها المحفوظ حين نضعه نجما بين هذه النجوم اللامعة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن الشكر موصول لشيخ الحبيب الدكتور عبد الرحمن على هذه اللفتة الجميلة والتذكير بهذه اللمحات من حياة خالد رضي الله عنه وأرضاه. أعود شيخ الحبيب لأكرر السؤال المتعلق بقضية الكلام عن أسانيد. فنقول يعني مثلا أنا أبين منهج ابن جرير كإمام صنف كتابا في الأحكام الشرعية في السنة وصنف كتابا في التاريخ، اعتنى بأسانيد الأحكام الشرعية جرحا تصحيحا وتعليلا، ونظر في أحوال الرواة وفند وعلل ودفع العلل بخلاف التاريخ. التاريخ هو يقول في المقدمة: أنا لا أحمل عهدة خبر نقلته. إذا أردت أن تعرف كعلى عادة أهل العلم، إذا أردت أن تعرف صحة الخبر أنا قد أسديت إليك الوسيلة التي بها تعرف إذا كان الخبر صحيحا أم غير صحيح، وهي السند وهي الإسناد. ولذلك بعض الناس قد يتعجب يعني يقول مثلا إذا كان أئمة في السنة كيف يرون الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث المنكرة أو الضعيفة؟ الجواب هو هذا، أنه ساق الوسيلة التي بها يستطيع العالم أن يعرف إذا كان الخبر صحيحا أم لا. لكن تكون الجناية إذا حذف الإسناد ولم يحكم على الخبر، لم يقل هذا صحيح أم ضعيف. هذا كان كافيا في زمانهم، هذا كان كافيا في زمانهم وكافيا أيضا في زماننا إذا بقي الإسناد. إذا بقي الإسناد نعم. فإحنا النهاردة لما نحب نذكر أي واقعة في تاريخ ابن جرير لابد من النظر في إسناد الواقعة. طيب احنا قلنا رواية البخاري والتي إن ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما ان خالد بن وليد لما سمع صبائنا قتلهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. زيادة بقى ان هو خالد بن وليد رضي الله عنه اعطاهم الامان ثم غدر بهم جميعا وقيدهم وقتلهم. الرواية دي جت عند ابن جرير، اسناده عند ابن جرير ايه بقى؟ ابن جرير يقول في إسناد هذا الخبر: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة اللي هو ابن فضل عن ابن إسحاق قال: حدثني رجال من أهل العلم عن رجل من بني جذيمة أن، وساق الخبر الذي ذكرناه. نعم، رجال من أهل العلم ده لا يعني أنا أنظر كرجل محدث أعلم طريقة نقل الأخبار ونقد الأخبار وإخضاع هذه سلسلة الإسناد لقوانين أهل الرواية اللي هم أهل الحديث. لما أجي أشوف مثلا شيخ ابن جرير اللي هو محمد بن حميد الرازي، أهل الري متفقون على طرحه ووهائه، صح الإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين والثقة أحمد قال ثقة وابن معين قال ثقة. ليه؟ لأن هو لما ورد بغداد أعطاهم جملة من الأحاديث كتبوها ثم حدث بها على الاستقامة، فلما سمع منه هذا المجلس على الاستقامة وثقوه، وثقاه الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين في الوقت الذي طعن فيه أهل بلده، أهل الري، أهل محمد بن مسلم بن وارة، فضلك الرازي، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، يعني كلهم اتفقوا على طرحه، حتى أن أبا زرعة مع ما يعني يقول الذهبي يعجبني كلام أبي زرعة في الرواة يبين عليه الورع والمخبرة، يعني أبو زرعة الرازي نفس هادئ في الكلام على الرواة. لما سئل لماذا تركتم الرواية لمحمد بن حميد الرازي فأشار إلى لسانه، أي أنه يكذب، أشار إلى لسانه وقال النسائي ليس بثقة. فهذا الكلام في محمد بن حميد الرازي كافي في إسقاط الخبر. ليه؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط قبول الرواية، وهو العدالة والضبط والإتقان. طيب، الإمام أحمد بن حنبل واحد معين، وهما من هما في نقد الرواة، كيف وثقاه؟ سئل الإمام بن خزيمة، سألوا تلميذه أبو أحمد الحاكم، فقال لما لم يروي الأستاذ اللي هو ابن خزيمة عن محمد بن حميد الرازي فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه كما عرفناه ما رووا عنه. خلصنا، غير مطالب أن يعلم الغيب. هذه أول علة في الإسناد. ثاني علة في الإسناد رجال من أهل العلم، فهؤلاء مجاهيل عينا وحالا، يعني نحن لا نعرف من هم أصلا كأشخاص، ودي معنى المعبر عنهم بعينا، لا نعرفهم عينا، لا نعرف كأشخاص أسماءهم، ولا نعرف أحوالهم أيضا من الضبط والإتقان والثقة. طيب، حتى إذا تسامحنا وقلنا طالما أنه وصفهم أنهم من أهل العلم نمشيهم، يعني لو هنمشي الحلقة دي في الإسناد يبقى رجل من بني جزيمة، يطلع من الرجل ده، وبعدين بنو جزيمة الذين قتل خالد أكثرهم أو قتل من تعرض لهم، لا شك أن عنده من الإحن وعنده من الغضب على خالد، موتورون بالضبط كده، ممكن حتى لو كان منصفا لصار غير منصف بسبب أنه يرى أن أهله قتلوا. فنحن هذا الرجل لا نعرف من هو أصلا، هل هو ثقة، هل هو عدل، هل هو دين، هل هو خير. فيبقى أنا عندي ثلاث حلقات من العلل أو عندي ثلاث علل في الإسناد، وهاء محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير الطبري، الحاجة الثانية رجال من أهل العلم نكرتهم وخذلك وأننا لا نعرفهم، والعلماء حتى بيقولوا ورواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له. لو قال حدثني الثقة، لو رأنا رجلا قال حدثني الثقة من أهل العلم، العلماء الحديث يقولون لا يقبل. ليه؟ لأن قد يكون ثقة عنده ويكون غير ثقة عند غيره. وأضرب لذلك مثلا عامر بن صالح أحد شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل، وثقه أحمد، ومع ذلك يقول ابن معين كذاب. ابن معين صاحب أحمد، نعم صاحب أحمد، يقول كذاب. وعندنا محمد بن قاسم الأسدي ابن معين يقول ثقة، وقد كتبت عنه أحمد بن حنبل يقول كذاب. لأن الإنسان لا يعلم الغيب، ممكن إنسان يتجمل لي ويحكم على ما يبدو له، ما هو طبعا يتجمل لي، يعني زي ما كان بيحصل عند ابن معين، كما في في في ترجمة ابن معين إن في عالم من أهل مصر ورد إلى بغداد، فأول من بكر إلى هذا الراوي كان الإمام أحمد بن حنبل، فدق الباب فقال الراوي أو العالم ده من؟ قال أحمد بن حنبل، قال ادخل. كان الشيخ كما تصف الرواية كان متكئا، فدخل أحمد بن حنبل وهو متكئ، فدق الباب مين؟ قال فلان، قال ادخل. مين؟ قال فلان، قال ادخل. فلما دق الباب قال من؟ قال أحمد معين، قال الراوي الحكاية، فرأيت الكتاب ارتعد أو يده ارتعدت فسقط الكتاب من يده. فقد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، أو أي راوي أو أي ناقد من النقاد بأحاديث مستقيمة، وبعدين يسمعه في مجلس واحد ويفترق ثم يخلط بعد ذلك. فإذا سئل هذا العالم فلان الفلاني ما تقول فيه؟ حكم على الواقع، حكم على الواقع، على الواقعة أو على المجلس الذي ذكر فيه. فده الفرق بقى، آدي البخاري كيف روى، وآدي ابن جرير كيف روى الواقعة. إسناد ساقط هالك مسلسل بالعلل، فيه روى مطروح وفيه حلقتان من المجاهيل، وده عند علماء الحديث مطروح. عشان كده علماء الحديث اهتموا بالسنة اهتماما بالغا، أما التاريخ فاكتفوا بنقل الأسانيد، وقالوا إن أي إنسان يريد أن يتعرض للحكم على حقبة من التاريخ لم يشهدها لابد أن يكون إنسانا ورعا، ما يكونش عنده حكم مسبق ابتداء على على على على شيء، يدخل على الإسناد بمنتهى الإنصاف، فما كان صحيحا يصححه وما كان ضعيفا يزيفه. هو ده مقتضى الإنصاف، لو كنا احنا عايزين نتكلم بإنصاف ولا لا يعني لا نجور على هؤلاء ولا هؤلاء. ولكن هذا أيضا يجعلنا نؤكد ونقول أن ذمة هؤلاء قد برئت، يعني مثل الإمام الطبري وغيره ذمتهم قد برئت، قد برئت بنقل الواقعة بالإسناد، بالإسناد. نعم. وإنما العهدة على من سيتلقى هذا الأمر. يعني للأسامي المشهورة عندنا ولا نريد أن نذكر أحدها في أخبار الكذب، وبعضنا يتندر بأسماء هؤلاء، إذا جاءني خبر وقلت أنه قاله رواه هذا الشخص المعروف بالكذب مثلا، أو يتندرون على شخصيته بالكذب، فأنا إنما قلت أخبرني فلان، وهذا الفلان الكذاب أنا قد برأت نفسي حين قلت أنه رواه فلان. نعم. أسندت يعني. نعم. أحلت العهدة إليه. نعم. أي نعم. نعم. طيب شيخنا، لعل هذه الكلمات تنقلنا إلى الفرية الثانية، وللأسف هي افتراءات لا أساس لها، باطلة من أصلها. وحين تكلمنا عن الإسناد وتكلمنا عن قضية الإسناد، الإسناد الذي يبدأ بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين رأوا تنزل الوحي والذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا إلينا هذا الدين، وطبعا خالد كان من المقلين في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انشغل بأمر النبي عرف تميز خالد، كما قال عمرو بن العاص في الحديث الذي ذكر قبل قليل، تميز خالد وعمر في القتال فخصصهم لمثل هذا الباب، فكان مقلا في الأحاديث. لكن حتى هذا الإقلال لم يسلمه أن يجتري عليه هؤلاء الكذابين ليقولوا أن خالد رضي الله عنه وأرضاه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا لذلك قصة في هذا الباب. فما رأي فضيلتكم في هذه الفرية العظيمة التي اجتروا بها على خالد حين قالوا أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، هذه من أفرى الفرى، يعني الكذب من أعظم ما يجرح به الإنسان، الكذب يعني مسقط للرواية ومسقط أيضا للمروءة. يعني أبو سفيان كما في حديث وحديثه في الصحيحين، وأيام كان كافرا لما لقي هرقل، وطبعا أصحابه الذين معه من التجار كلهم كانوا كفر أيضا، وكانوا موتورين يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهونه، فلما أجلسه هرقل عظيم الروم وقال لأصحابه إن كذب علي فكذبوه، يقول أبو سفيان والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. الله أكبر، يعني لم يكذب على الرغم من كفره، لم يكذب على الرغم من كفره وحقده على مع أنه لو كذب ما كذبوه، لأن لهم مصلحة، يعني كلهم لهم مصلحة في التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إقامة العذر لأنفسهم، لماذا يعادونه؟ لأن رجل يدعو إلى مكارم الأخلاق كيف يعادى؟ فإذا هناك مصلحة مشتركة ما بين الركب وما بين أبي سفيان في الكذب، وقال لو كذبت ما كذبوني، لكنني كنت سيدا شريفا أتعفف عن الكذب أو أترفع عن الكذب. نعم. فالكذب معروف أنه قبل أن يصم المرء بالفسق فإنه خارم للمروءة، ولذلك يقول الإمام سفيان ابن عيينة فيما رواه النسائي في جزء من حديثه بسند صحيح، يقول سفيان الثوري كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أيسر الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة، إشارة إلى أنه من أعظم الذنوب لأنه ما لوش كفارة. نعم. الفرية دي ما أصل هذه الفرية؟ الأصل الفرية دي يروي الواقدي في مغازيه أن خالد بن الوليد لما سئل لماذا قتلت بني جذيمة قال وصلني كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة السهمي يقول اقتلهم، فلما جرت يعني مناظرة أو جرت محادثة فيها خشونة بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فعبد الرحمن رضي الله عنه يقول لخالد: كيف قتلت بني جذيمة وكيف فعلت وفعلت؟ قال: وصلني كتاب مع عبد الله بن حذافة السهمي يقول اقتل، قال: لو كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي اللي خدها. خلاص اسناد الرواية دي ايه برضو؟ انا قلت انه رواه الواقدي في المغازي. الواقدي معروف الامام النسائي يقول: الكذابون على رسول صلى الله عليه وسلم أربعة، منهم الواقدي بالمدينة. الله أكبر. ده بداية القصيدة، بداية القصيدة الواقدي. والواقدي معروف أنه تالف، وأنه إذا روى خبرا يخالف الأخبار السائغة المشهورة أن الأئمة كلهم يطرحونه، لكنهم يقبلون الواقدية في المغازي فقط في سرد بعض الحكايات التي لا تصادم الأخبار الصحيحة فقط، لكن الواقدي مطروح. أضف إلى ذلك أن إسناد الواقدي معضل كمان، يعني الواقدي إسناده لم يتصل بخالد ابن الوليد، إنما إسناده وقف عند راوي أظن اسمه عبد الله بن أبي سلمة، وهذا بينه وبين الواقعة رجلان على الأقل، وده اللي علماء الحديث يعبرون عن الإسناد بأنه معضل. إسناد معضل، يبقى أنا عندي الواقدي الذي يقول فيه النسائي الكذبون أربعة، يعني كأني ما فيش أكذب من هؤلاء أو كانوا مشهورين الواقدي بالمدينة، وبعدين الإسناد كمان سقط منه راويان كمان، يبقى يمكن أن يقبل مثل هذا؟ طيب سلمنا أن الإسناد صحيح، سلمنا أنه صحيح، لما يكون في نوع من المخاشنة، نوع من المخاشنة قد يقول الإنسان كلاما يحتمل تأويلا، يعني الكذب مثلا بلغة أهل الحجاز معناه الخطأ، وأصل الكذب هو قول غير الصدق سواء كنت متعمدا أو غير متعمد، أدي معنى الكذب. يعني عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق، والحديث في البخاري وغيره، قال له: يا أم إني أريد أن أسألك عن شيء، أرأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. من الذي قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ابن عباس. وما عنت أن يكون كاذبا، ما عنت قطعا، لأن ده كان مشهورا عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، وعائشة تنكر وتقول كذب. فهل يمكن مثلا إذا أنا أردت أن أذكر ابن عباس أقول كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قصدت أخطأ، إنما قصدت أخطأ، زي مثلا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في حديث الإفك، لما قال سعد بن معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغني أداه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا؟ فقام سعد بن عبادة سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فسعد بن معاذ احترز، احترز ليه؟ لأن كان فيه خصومة في الجاهلية بين الأوس والخزرج على السيادة والكلام ده، فمرضاش يقول وإن كان من الخزرج قتلناه أو قتلته، عشان ما يبقاش فيه تعدي على سعد بن عبادة الزعيم الخزرج. إنما راعى المسألة، هو سعد بن معاذ رضي الله عنه كان رأس الأوس، عشان كده لم يتردد في أن يقول إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخزرج لم يقل ضربت عنقه، لا، قال وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، لأنه في الحالة سيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعترض عليه. فحينئذ غضب سعد ابن عبادة وقال: لو كذبت والله لا تستطيع. ليه؟ لأن واحد ينوب عنهم في فعل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة كبيرة، يعني كل واحد يريد أن يحظى بهذا الشرف، هذا الشرف أن يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنا النهاردة عندما أذكر سعد بن معاذ أقول كان يكذب؟ حاشا لله. مثلا عبادة بن الصامت لما قال له رجل إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد. ابن عباس لما قيل له إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الذي لقي الخضر، كانت قال كذب نوف. وأشهر من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين حديث أبي هريرة، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. فهنا الكذب هنا إما أن يحمل على الخطأ وحديث إبراهيم يحمل على التورية، لكن أنا عايز أقول أنه ليس هو الكذب المحض، وليس هذا حكما على الشخص بأنه كذاب بحال من الأحوال. حتى لو افترضنا جدلا أن المرأة كذب مرة، طبعا هذا الكلام خارج عن نطاق الصحابة، فالصحابة أشرف من أن يكذبوا أبدا، لكن أنا أتكلم كلام عام. لو أن رجلا كذب مرة أيقال عنه كذاب؟ نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، فإن كذب مرة فيقال عليه كذاب؟ يقال عليه منافق؟ لا يعقل، لا يعقل أن يقال عليه منافق لمجرد أنه كذب مرة، إنما إذا صار الكذب سجية له حينئذ يوصف أنه منافق. نعم. إذا وعد فأخلف، أخلف في موعد، أيقال عنه منافق؟ لا، إنما إذا كان من سجيته أنه كلما وعد أخلف حينئذ صارت علما عليه ويقال عنه نافق. نعم. فإزاي أولا لم يصح الخبر، ولو صح لأمكن تأويله، لكن هؤلاء لا يتأولون لما سبق وقلت أن الصحابة لا يزنون عنده شيئا. وطبعا يعني ضغط على إبالة، الله يعني أوامد بعضها فوق بعض للواحد. نعم. إذا نظر نظر متأني، ولكن هي القصد من هذه الحلقة ومن غيرها من الحلقات التي تأتي بإذن الله عز وجل كما اتفقنا مع فضيلتكم، وحظينا بشرف أن يكون محاور مجموعة من الحلقات عن هذا الموضوع، الكلام في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو تجلية الحقيقة. الناس قد تسمع الكلمة والناس يعني يخطفون الكلمة ويذهبون بها فتطير كل مطار دون أن يكون هناك تدقيق، فحين نجلي ونقول أن كلمة مجرم حرب التي عانوها إنما فرية وأصلها كذا وكذا وبينا الأمر، وكذلك كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر الذي يعتبر من أكبر الكبائر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الكذبة والفرية على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون من أحد من أصحاب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الأمر الآخر وهذا الأمر العجيب يعني من المضحكات المبكيات وهي الفرية الثالثة أيضا، ذكرت فضيلتك قبل قليل وقلت أنها يعني مسألة نستغرب منها ومن النوايا الخبيثة التي تدار بها، حين يحتاجون لسب الصحابة يستعينون بكلام البخاري ومسلم، وحين يحتاجون للمهاجمة البخاري يقول أنه يطعن في الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها رقعة شطرنج والناس يعني ظنوا أو زعموا أنهم مغفلين ويسيرونهم كيفما شاءوا. الآن يتكلمون عن أحد الصحابة ويقولون أنه يسب الصحابة، يتكلمون عن خالد بن الوليد ويقول أنه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوا بذلك عبد الرحمن بن عوف في القصة المشهورة والتي أسأل فضيلتك عنها كثيرة، ثالثة في الاجتراء على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد كونه كما زعم مجرم حرب ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا والله من العجائب، يعني هو كأن خالد جالس على قارعة الطريق كلما مر صحابي سبه حتى يقال إنه سباب. هو إيه يعني حقيقة القصة؟ حقيقة القصة في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، ولكن رواية الإمام مسلم هي التي ذكرت سبب المخاشنة التي حدثت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. تقول الرواية أنه حصلت نوع من الخشونة فسب خالد عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو يعني ملء الكفين، ملء الكفين، والنصيف طبعا اللي هو نصف المد اللي هو بكف واحدة. فيقول لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله عز وجل، وأنفق واحد من أصحابي في سبيل الله مد شعير أو مد بر لكان أو نصف مد البر، يعني أخذ حفنة بيده، لكانت هذه الحفنة عند الله عز وجل أثقل وأفضل من هذا الجبل من أحدكم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسبوا أصحابي قال هذا الكلام لمن؟ قاله لخالد، وخالد من أصحابه، فعرفنا بذلك أنه قصد لا تسبوا أصحابي أي لا تسبوا الطبقة الأولى من أصحابي من المهاجرين الكبار الذين بذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم وتركوا ديارهم وملاعب صباهم وخرجوا فداء لهذا الدين وهجرة إلى الله تبارك وتعالى. فيقول إن هذه الطبقة من أصحابي، الطبقة الأولى من أصحاب هؤلاء لا تسبوهم. طب إذا كان هذا الكلام وجه لخالد رضي الله عنه مقارنة بعبد الرحمن، فكيف بمن دون خالد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الطاعن على خالد بن الوليد لم يمتثل حتى هذا الحديث، لم يمتثل حتى هذا الحديث، لأن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد وهو صحابي لا تسبوا أصحابي، فكيف بمن دون خالد ممن ليس بصحابي؟ يبقى هذا أولى وأولى ألا يجترئ على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة لأن مسألة المخاشنة دي، ونحن قلنا في بداية الكلام أن الصحابة ليسوا بمعصومين، ونحن لم ندعي لهم عصمة، بدليل أننا نقوله أن خالدا سب عبد الرحمن، والسب ده بمقتضى أنه بشر، لأي إنسان ممكن يخطئ، ممكن يغضب، السب في الآخر ذنب يتاب منه بكثير من مكفرات الذنوب. طب عندنا وقائع فيها سب، يعني مثلا في الصحيحين من حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل يرفع اللي هو غلام عمر وقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد بن أبي وقاص، يعني ممكن يدخله؟ قال نعم. فأذن له عمر فدخل هؤلاء الأربعة لسه يدوبك جلسين، فجاء يرفع فقال هل لك في علي والعباس، فدخلوا هما الاثنين. فلما دخلوا الاثنين كان علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما يختصمان في أموال بني النضير مما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا الاثنين استبى، يعني سب العباس، سب علي بن أبي طالب، ورواية مسلم جاءت بألفاظ السب. فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الغادر الخائن الكاذب الآثم. أربع صفات أهم ذكرهم العباس ابن عبد المطلب في علي بن أبي طالب. فقال الأربعة الذين دخلوا في الأول عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، مما يدل على أن الخصومة بينهما كانت شهيرة وكان الكل يعرفها. فهل يمكن مثلا أن أنا آتي وأقول عن العباس كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ لا طبعا، هذا شيء غير معقول، ولا يمكن يقوله إنسان أولا عنده إنصاف، ثانيا عنده فهم. عندنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث مسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم لما جاء عروة ابن سعيد الثقفي وهدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، فقال له أبو بكر أمصص بظر الله. فقال عروة من هذا الذي يسب آلهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة. فقال لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وأبو بكر الصديق نفسه حديث الصحيحين أيضا من حديث ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة إلى إطعام أهل الصفة، وإن أي واحد عنده طعام اثنين يأخذ أربعة ومعه طعام أربعة يأخذ ثمانية، فأبو بكر الصديق أخذ مجموعة من أصحاب الصفة وذهب إلى البيت وأمر ابنه عبد الرحمن أن يطعم هؤلاء، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو بكر في وقت متأخر من الليل، أول ما رجع سأل عن الأضياف أطعم أم لا. طبعا عبد الرحمن حاول أن يطعم الأضياف، قالوا أبدا لا نأكل حتى يأتي أبو منزلنا. فقال إنه رجل حديد، إنه سيصيبني منه أذى. ليه؟ لأن أبو بكر الصديق في المسائل دي كان شديد الغضب، إن واحد لا يكرم الضيف أو واحد مثلا ممكن يفعل شيء يخل بالمروءة، هذا كان عند أبي بكر كان شيئا شديدا جدا. فلما دخل أبو بكر الدار وسمع عبد الرحمن صوته اختبأ تحت أريكة، تحت كنبة كده ولا تحت كرسي. فأول ما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل أطعم الضيوف، فعلم أنهم لم يطعموا. قال أين عبد الرحمن؟ يا غنثر، وجدع وسب فلم يخرج. فقال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي أن تخرج. فخرج عبد الرحمن وقال سلهم إنهم هم الذين رفضوا وقالوا لا نطعم حتى يأتي أبو منزلنا. فتوجه أبو بكر رضي الله عنه إليهم وقال ما لكم لا تقبلون عنا لا تقبلون عن منا عنا قراكم؟ فقالوا لا نطعم حتى تأتي. فقال أبو بكر والله لا أطعمه أبدا. فهم كمان حلفوا قالوا والله لا نطعمه نحن أيضا. فقال أبو بكر ما رأيت شرا كالليلة. ثم مد يده وقال بسم الله وأكل. فأكلوا. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله بروا وحنثت. هم حلفوا ما يأكلوا لما أكل وأنا حلفت ما أكل لكن أنا الذي أكل. فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. إحنا لو هنشوف المسألة دي مسألة فلان شاب ولا فلان غضب فقال كلمة خشنة ما يخلو من هذا إنسان، فكأنه يتحدث عن ملائكة كرام وتنسجم مع بشريتهم التي نثبتها ويثبتها الجميع ولا يدعي غيرها محب. نعم، بل كل المحبين لأصحاب النبي يقولون أنهم بشر ويبدر منهم ما يبدر من البشر. طيب أعتقد هذه النقطة، هل لفضلتك أي لا آخر عليها؟ أكل كلمة كان يسب هذه فرية صلعاء لا يقولها إنسان منصف فضلا أن يكون محبا. عشان كده أنا أقول الذين يسبون الصحابة لا يحبون الصحابة، لا يحبون الصحابة. ولا أريد أن أفتات وأقول لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده ما يجيش إنسان يقول لي أن الحب مسألة قلبية فكيف حكمت على ما في القلوب. أنا أقول إذا نصبت قرينة في الخارج، معلش أنا يعني دعني أوضح هذا الأصل. ليه؟ لأن هذا الأصل حتى لا يعني يقول إنسان أن إحنا نحكم على ما في القلوب. إذا كان هناك شيء قلبي ووجدت قرينة في الخارج يمكن أن يعلق عليها الحكم، يجوز أن نحكم على ما في القلب. وأضرب لذلك مثلين. المثل الأولاني وهو في الصحيحين أن عتبان بن مالك رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيتي إلى بيتي فصلي في مكان أتخذه مسجدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم رجال من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي عند عتبان بن مالك فملأوا المنزل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر الصديق معه وقال أين تريد أن أصلي؟ فقال في هذا المكان. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ تكلم الصحابة في شأن رجل صحابي اسمه مالك ابن الدخشم أو الدخشم بالميم أو بالنون. قالوا وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. فبعدما النبي عليه الصلاة والسلام أنهى صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وده ولا وجهه إلا للمنافقين. الشاهد هنا الحكم على ما في القلب. قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لكن يعني إذن القلب إحنا ما دخلناش عليه، لكن في قرينة تدل على إن ما في القلب نضح وصار ترجمة عملية وصار واقعا، فأنا يمكن أن أعلق به الحكم، أن أعلق الحكم عليه. ولذلك لم يحكم بالقرينة وقابل حكم بالقرينة ولم يعاتبهم، وإلا لو لم يكن كذلك لقال لهم هذا الذي ذكرته. إنما عذرهم. واحد يمشي مع المنافقين ويضع يده في أيديهم ويسعى في خدمته وكل مكان، في كل مكان تجدوه جالسا بجواره، أنا معذور. أنا إذا قلت إن هذا الإنسان يحب المنافقين فأنا معذور. ليه؟ لدي اسمها قرينة خارجية يمكن أن يعلق عليها الحكم. وهو حكمه على الله. نعم نحن نعلق الحكم وأبره إلى الله. نعم. عز وجل. كما يعني في حديث برضو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان في القصر وبعدين خرج، فالجماعة اللي كانوا على الباب قاموا له فنهاهم أن يقوموا له وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور دي مسألة قلبية، تمام؟ فأنا النهاردة لو مثلا دخل إنسان في مجلس من المجالس ولم يقم له أهل المجلس فغضب، هذه قرينة. لماذا غضبت؟ إذا كانت مسألة القيام أو القعود لا تؤثر عندك، ما الذي يغضبك؟ فلما غضب، ودي قرينة خارجية أنا أعلق عليها الحكم، علمت أنه غاضب من قلبه أننا لم نقم له، ونداء يقول أنكم لا تبجلونني. فالنهاردة لما يكون في قرينة خارجية أستطيع أن أعلق الحكم عليها، ما يجيش واحد يقول لي هل شققت عن قلبه. فعشان كده أنا بقول لما شق عن قلبه أعماله، أعماله التي شقت عن قلبه في حالتنا هذه، الجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أصحاب النبي، لعلها قرينة واضحة على أن جرأته طبعاً على أن جرأته لو كانت عنده الشجاعة الكافية لاجترأ حتى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما اجترأ على أصحاب النبي وسبهم وتطاول عليهم، وكانت هذه قرينة كافية لنا أن نقول أنه ليس محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك تفضلت وقلت أن هناك مثلين، هذا المثل الأول، المثل الأول المثل عتبان بن مالك، المثل الثاني هو مثل من سره. هناك مثل آخر تذكرته الآن، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، بيننا وبيننا، وخشينا أن يقتطع دوننا وأن يصاب بأذى، فزعنا وكن أول من فزع. ذهب أبو هريرة يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حائطا لبعض الأنصار، فبحث عن باب يدخل منه فلم يجد، قال لكني وجدت يعني ربيعا، وجد في آخر إن في قبو كده يعني أسفل الجدار اللي داخل اللي هو حوالين البستان، حاول أن يدخل فلم يستطع. قال فاحتفزت، كان احتفز يعني ضم أعضاء بعضها، وفي رواية الأخرى قال فحفرت كما يحفر الثعلب، ودخل. أول ما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الحائط، فلما رأى قال أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر، فكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذن علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فبشره بالجنة. خرج أبو هريرة معه النعلان، أول من لقي عمر فبشره بالجنة، فضربه عمر، قال أبو هريرة فضربني ضربة خررت لستي، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجهشت بكاء، أي قاربت على البكاء، وركبني عمر، كان وراءه بشرته، فقال يا رسول أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ فقال نعم. فقال عمر خليهم يا رسول، خلي الناس أعماله ورسوله. قال خليهم يا عمر. الشاهد من هذا أن أبا عوانة رحمه الله لما روى هذا الحديث جعل هذا منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأن الحكم تعلق، لأن أبا هريرة بطبيعة الحال لا يعلم إن كان قلبه مخلصا بالإيمان أم لا، لكن لما لم يلقه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أبو عوانة هذه قرينة على تعليق الحكم به. نعم. يبقى إذن أنا نخلص من هذا أنه يجوز أن يحكم على ما في القلب بوجود قرينة خارجية يمكن أن يعلق الحكم بها. نعم. ولعل من حديث أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، المرء مع من أحب، المرء يحب القوم ولما يلحق، وحديث أنس بن مالك وحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذه القضية، قضية المحبة، هي قضية قلبية، ولكن كيف يمكن أن يستدل عليها؟ قضية المعاينة التي نراها من أفعالهم ومن أحوالهم، فكيف يمكن أن نقول أن هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصبوا أنفسهم للتجرؤ على أمثال خالد وعلى أم المؤمنين عائشة وعلى أبو هريرة وعلى غيرهم، وسواء كانوا كما ذكر إخواننا ينتمون إلى طائفة معينة أو إلى جهة معينة، أو أنهم مسيرين ضمن منظومة كبرى، القصد كما تفضلت في بداية الأمر هدم الدين. وانت عارض مسألة القرينة، يعني حديث عمرو بن العاص أنه قال ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. نعم. يعني أنا أعرف أن ذي قرينة خارجية تدل على الحب، أنه لا يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه ومن شدة محبته. يعني مسألة القرائن هذه مسألة مهمة جدا لكنها تحتاج إلى فهم بإذن الله عز وجل. أعتقد أن هذه النقطة تحديدا تحتاج إلى تجلية وإلى حديث مطول سنقف معه بإذن الله عز وجل حين نكمل بقية التي وجهت والافتراءات التي وجهت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خالد تحديدا في الحلقة القادمة بعد أسبوعين من الآن بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج أولئك أبائي بإذن الله عز وجل. وستكون معنا بإذن الله أيضا شيخنا إذا أذنت لنا بهذا الشرف بإذن الله عز وجل. جزاك الله خيرا. أكرمك الله شيخ الحبيب ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم لكم بخالص الحب ووافر التقدير على تشريفكم لنا في هذه الحلقة للكلام عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نشرف بأن نقول عنهم أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أحبتنا في الله نعتذر بداية عن التأخر في موعد الحلقة في ابتدائها وكذلك التأخر في ختام الحلقة ولكن أرجو أن تقبل هذا العذر ومعه خالص المحبة بإذن الله تبارك وتعالى. والموعد غدا بزوجل مع زميلي الأستاذ وسام عبد الوارث في برنامجه منتدى الحكمة ليكمل وفي نفس النسق وفي نفس البوتقة التي تحدثنا فيها مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في حلقة غدا بإذن الله عز وجل ومع علماء أفاضل آخرون. وكذلك ستكون الحلقة في برنامج منتدى الحكمة عن ظاهرة سب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وضيوف الحلقة والذين سيستضيفهم الأستاذ وسام هم فضيلة الشيخ الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق بجمهورية مصر العربية وكذلك فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي كلية آلية الدعوة الأسبق. فإلى تلك الحلقة وحتى نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج أولئك أبائي بعد أسبوعين الآن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونقول بإذن الله تبارك وتعالى أحبتي حياكم الله وهو بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. ختاما دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.